فهذا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تحمل ويحتاج إلى احتساب، فليس بالأمر الهين أن يقوم الشخص مدافعا عن دين الله رب العالمين وهو على يقين أنه سيرمى بسهام الباطل وأهل الباطل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الذي ينصب نفسه في هذا المقام هو يعلم أنه وضع نفسه في مرمى السهام، سهام أهل الباطل التي يحصل من ورائها الألم والهم والغم والأثقال العظيمة، ومع ذلك يحتسب عند الله عز وجل الأجر. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل لهذا المقام العظيم. لو نظرت قديما وحديثا في علماء أهل السنة كم هم الذين نصبوا أنفسهم في هذا المقام في البيان والتحذير من أهل الباطل وتسميتهم وجرحهم، كل ذلك حذرا من الشر وبيانا للخير والحق، ستجد القليل، وربما يذكرونه في ترجمته. وكان شديدا على أهل البدع، ما تجد هذه المقولة في كل ترجمة، وإنما تجد هذه الكلمة وأمثالها قليلة جدا في بعض التراجم لبعض العلماء الذين عرفوا بهذا الباب ونصبوا أنفسهم للقيام بهذه المهمة العظيمة الثقيلة التي لا يقوم بها إلا أولو العزم من أهل العلم ممن أعانهم الله ووفقهم للصبر والتحمل وسعة الصدر وسعة الاطلاع. فهذا مما حباه الله عز وجل هذا الشيخ المبارك الفاضل أبا بلال حفظه الله فيما نحسبه ولا نزكيه على الله. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يجزل له المثوبة في الدارين الدنيا والآخرة. إخواني في الله، دعاة أهل السنة والجماعة دائما وأبدا يتكلمون حول هذه الدعوة، هذا يدل على الهم الكبير الذي يحملونه اتجاه هذه الدعوة، كيف يوصلون هذه الدعوة إلى الناس، كيف يتقبلها الناس، كيف يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، كيف ينجونهم من عذاب الله عز وجل ويبعدونهم من الضلال وأهل الضلال. فلذلك تجدهم دائما وأبدا وهم يذكرون هذه الدعوة ويذكرون خيرها وما تحمله للناس، ولا تجد هذا الأمر في غير أهل السنة والجماعة. أنهم يهتمون بدعوتهم غاية الاهتمام، تصفية وتربية ونشرا ودفاعا ونصرة، فهذا مما ميز الله عز وجل به أهل السنة، مما أكرم الله عز وجل به أهل السنة، أن جعلهم قائمين بهذا الأمر العظيم. إخواني في الله، يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نقف عند هذه الكلمة من هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلها الله عز وجل أمة عدولا خيارا، أمة وسطا أي عدولا خيارا. فهم على صراط مستقيم، متبعون لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه أمر من الله عز وجل للأمة جميعا أن يكونوا وسطا، أن يكونوا عدولا خيارا في معتقدهم، في عبادتهم، في أقوالهم، في سيرهم إلى الله، يسيرون سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمة الوسط هي ما بين الغالي والجافي، هذه الوسطية التي يتكلم حولها كثير من الناس، وربما يذكرونها بغير مفهومها الصحيح الشرعي الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فالوسطية أو الأمة الوسط المستمسكة بالحق، السائرة على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا غلو في معتقداتهم ولا في عباداتهم ولا في أقوالهم ولا جفاء ولا ضعف ولا ذنوب ومعاصي. هذه الأمة الوسط المستمسكة بالحق. فأهل السنة والجماعة لا غلو في منهجهم، بل ينبذون الغلو نبذا عظيما، ويحذرون منه تحذيرا شديدا. كيف لا وقد نهى الله عز وجل عنه، وكذلك نهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فنهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو في الدين، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند رمي الجمرات يقول: ارموا بمثل هذه وإياكم والغلو. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. فلا غلو عند أهل السنة والجماعة في منهجهم وعقيدتهم وسلوكهم، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، وكذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما الغلو في غيرهم وعند غيرهم الذين يغلون في معتقداتهم وأفكارهم وأقوالهم، كالخوارج والجهمية وغير ذلك من الفرق التي عرفت بالغلو في دين الله عز وجل. والغلو مجاوزة الحد، إما في المعتقد أو في العبادة أو في الأقوال، فيتجاوز الحد في ذلك فيعتبر غلوا في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حارب هذا الجانب حربا عظيمة عندما جاء الثلاثة النفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، هذا عمل من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما هم فيحتاجون إلى اجتهاد أعظم من هذا الاجتهاد لما عندهم من الذنوب والمعاصي. فأحدهم يقول أقوم ولا أرقد، والآخر يقول أصوم ولا أفطر، والآخر يقول لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث هكذا يربي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه الكرام على البعد عن هذه الخصلة، التجاوز في الحد في العبادة أو في أي أنواع الدين. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم ومنهجهم معصومة من الغلو ومن الضلال ومن الانحرافات ومن البدع والأهواء، لأن هذا المنهج الذي يسيرون عليه هو صراط الله المستقيم وصراط رسوله الأمين، جاء من عند الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الدين تنزيل من حكيم حميد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يسير عليه أهل السنة والجماعة هو دين الله، هو الذي وضعه سبحانه وتعالى وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغه للعالمين، فليس فيه غلو، ليس في عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة الغلو، كما يرميهم به أعداؤهم أنهم أصحاب غلو وأصحاب تشدد وأصحاب تطرف إلى غير ذلك من الألقاب التي ينشرونها عن أهل السنة تنفيرا عنهم وتحذيرا منهم حتى يتركهم الناس ويبتعد عن دعوتهم. فهم براء من هذا، من هذه الوصمة ومن هذا الطعن الذي يطعنون به عليهم. أما أفرادهم فليسوا بمعصومين، فهم من بني آدم المعرضون للخطأ والصواب. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فأفرادهم ليسوا بمعصومين، العصمة للأنبياء والمرسلين مما هو معلوم عند العلماء، أما من دونهم فإنهم معرضون للخطايا والذنوب، وقد يحصل من بعضهم شيء من هذا الخطأ، سواء في باب الغلو أو في باب غيره، ولكن ما هو موقف أهل السنة والجماعة منه؟ هذا هو الشأن، وهذا هو الأمر العظيم. ما هو موقف أهل السنة والجماعة منه؟ أهل السنة والجماعة لا يقرون مثل ذلك في أوساطهم، وهذا هو الجانب الآخر، وهو الجفاء والضعف في الدين الذي هو منفي عن أهل السنة والجماعة، فهم ما بين الغالي والجافي، والجافي هو الضعيف في دينه، المتميع في دينه، الذي ينحرف عن دينه، خطايا والذنوب والمعاصي والمخالفات، سواء كان من غلو أو بدع أو غير ذلك من المعاصي والذنوب. فأهل السنة والجماعة منهجهم كذلك معصوم من الجفاء، من الذنوب، من الزلل. أما أفرادهم فهم معرضون لذلك كما سمعتم، ومع ذلك أهل السنة والجماعة موقفهم من كل خطأ، من كل ذنب صدر من أي فرد من أفرادهم، النصح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، عدم الإقرار والسكوت والمداهنة والمجمجة والطبطبة على صاحب ذلك الذنب، كما هو منهج أهل التميع والضعف في الدين كالإخوان المسلمين وغيرهم. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا عند البنا وأفراخه وأتباعه. أما عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الذي عند أهل السنة والجماعة، إن وجد من بعضهم شيء من الخطأ يناصحونه ويذكرونه ويبينون له، فإن رجع عما هو عليه من بدعة وهوى وغلو فرحوا بذلك وفتحوا له صدورهم ورحبوا به وجعلوه أخا لهم، له ما لهم وعليه ما عليهم، وإن تمادى في غيه وغلوه وبدعته وانحرافه كان له كما أمر الله سبحانه وتعالى، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان ف فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا هو حسن الظن بأهل السنة والجماعة، لا كغيرهم من الفرق المميعة الممجمجة كأهل الكتاب ومن سار على سيرهم من فرق الضلال. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. أما أهل السنة والجماعة كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأخذون على يد الظالم حتى يتوب إلى الله، وإلا حذروا منه وحذروا منه وأبعدوه حتى لا يفسد عليهم منهجهم ولا يفسد عليهم شبابهم ولا يفسد عليهم عبادتهم ولا يجب لهم غضب الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يشكك في أهل السنة والجماعة أن في أوساطهم الغلو وأنهم يداهنونه وأنهم يسكتون عنه ما دام أنه معهم، ما دام أنه ينصرهم فهو أخوهم ويحبونه ويبجلونه ويرفعونه ويمدحونه، فهذا قول باطل عن أهل السنة والجماعة. كتبهم وأشرطتهم ودروسهم ومجالسهم شاهدة ببطلان هذه الوصمة، ببطلان هذا الطعن، ببطلان هذه التهمة البائرة التي لم تجد رواجا إلا عند المغفلين ولم تجد رواجا إلا عند الجاهلين. أما من استبصر بهذا الدين وبسير أهل السنة والجماعة عرف أنهم على نزاهة تامة من هذا الأمر، وأنهم لا يداهنون في دين الله ولا يملسون على المخطئين ولا يمجمجون في الدين، وإنما النصح والتذكير لله رب العالمين. الدين النصيحة يعملون بهذا الحديث وأمثاله من الأدلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم السكوت والرضا بالمنكرات والسيئات، بل يغضبون وتحمر أعينهم وتبح أصواتهم وهم ليلا ونهارا يحذرون ويبينون وينصحون ويذكرون، فإن تعبوا تركوه وما أراد وهم في دعوتهم سائرون، وهو إلى الضياع وإلى الضلال حتى ينتهي. فهذا ما أحببت أن أذكر به في هذا المقام، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.